أو الحمد أو الشكر أو الذكر وهكذا. منهم من يقول سبحان ذا العز والجبروت، ومنهم من يقول سبحان الحي الذي لا يموت، ومنهم من يقول سبحان الله وبحمده، ومنهم من يقول سبحان الله العظيم وهكذا. فملائكة تسبح بحمد ربها. الدليل، هذا الدليل اللي احنا درسناه، لا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. مش عايز الآية دي، أنا عايز الملائكة. ها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. آدي دليل تاني. وبعدين أخذنا من بعض صفات الله عز وجل. أنا قلت لك أنا بعمل لك شوية تمهيدات عشان بعد كده لما هاجي أتكلم في النظم بقى والموضوع بتاع بقى شرح الأسماء والصفات وهنبدأ ناخد بعض الكلام الصعب، هتلاقي عندك أرضية لو ذكرت السبع أو الثمان دروس بتوع التوحيد بتوع شرح أصول الإيمان، لو ذكرتهم لما هنيجي بقى نتكلم قل مع الكون لا إله إلا الله، شوية بيان كده رقائق يعني اللي أنا هقوله النهاردة وهقوله بكرة أو الدروس القادمة أربع أو خمس دروس كده، دول هيبقوا عبارة عن إيه؟ شوية رقائق بين يدي الإيه؟ التعريفات اللي هي ما بين أصول الإيمان وما بين الأسماء والصفات، عشان لما تطلع وانت معك 30% أحسن ما تطلع صفر. أنا مش هقولك انت هتجيب 100%، أنا ما أقدرش أجيبها، إنما ممكن نطلع 30-40-50-60-70% نعمة من الله عز وجل إن انت طالع فاهم في العقيدة وفي التوحيد وفي الأسماء والصفات بمثل هذا القدر. أسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا. مع الكون لا إله إلا الله، بينا أن المشركون لما وقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد صف لنا ربك، أنزل الله قوله إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذا الإله الذي أعبده أنا وأدلكم على عبادته وأمركم بتوحيده وعدم الإشراك به هو إله واحد، ما هو ماشي اثنين، فرد صمد ليس بالأجوف وليس له صاحبة ولا يغلب، خلي بالك، يعني لا له أب ولا له أم ولا له ولد ولا له زوجة ولا له أخ شقيق ولا أخ غير شقيق، فرد صمد منفرد بالوحدانية جل وعلا. وما من شيء في الوجود كله انفرد بالوحدانية إلا ضاع، إنما رب العالمين من تمام قدرته وقوته وملكه وعظمته أنه جل وعلا منفرد بالإيه؟ بالوحدانية التي تزيده قوة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني من تمام قدرته وسلطانه وسيطرته على هذا الكون أنه إيه؟ إله واحد في قراره، واحد في عطائه، واحد في منعه، واحد في إحيائه، واحد في إماتته، واحد في حكمته، واحد في قدرته، واحد، فلا يرد ولا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. ودي من تمام عظمة وقدرة من المولى عز وجل وعلى علوا كبيرا. طيب، وبينا من بعض الأسماء النهاردة لنقف عندها، يعني قل مع الكون لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، الرب الذي نعبده هو الإله الذي نأله، هو إله رحمن رحيم. فتجده يحب أن يعرف دائما عباده برحمته، دايما بيدل عباده بيعرفهم انه رحيم. ايات كتير جدا، ها، واني لغفار واني لرحيم وانبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وهكذا، ها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. طول ما انت بتقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك وهكذا، تلاقي فيه والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وهكذا، بيدلك دايما وربك الغفور ذو الرحمة، مش كده؟ بيدلك على كده دايما ليه؟ لتطمع في هذه الرحمة ولا تقنط منها أبدا ولا تيأس منها أبدا. ومع ذلك يدلنا بذلك مع ذلك أنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي ذا هو العذاب الإيه الأليم. ليه؟ حتى لا تنقضي حياتك بين إفراط في المحبة أو تفريط في الطاعات. يبقى أنت معتدل وسط، كلما أذنبت ذنبا علمت أن هناك رب غفور رحيم رحمن تقول تبت إليك يا رب يوم يغفر لك، وبعدين تلاقي نفسك كده شوية إن ملت ميلة كده ها تقول حاسب أنت رايح فين، ده أنا هقع، إلحق نفسك يا عم ده ربنا رحمن رحيم. قال لك لا، ده مع ذلك حبس عبده يونس في بطن الحوت، مظبوط ولا مش مظبوط؟ وقال على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه إيه حاجزين. يبقى بينبهنا هو، وبعدين قال لنا احنا كلنا يا عباد خلي بالكم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يبقى برضو حذر الخاص وحذر الايه وحذر العام وبين للكل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على وكلمة يا عبادي هنا تفيد المسلمين ولا الكل؟ الكل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يبقى ها ربنا رحمن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء تفريج الكرب وتفريج الهم وقضاء الدين ورفع القدر إن الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء واحفظوه: اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. ما من عبد قالها إلا ورفع الله همه وكشف عنه غمه وإلى آخره. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. هو أنت متخيل أن رحمة ربنا بس أنه رحمن رحيم في الآخرة بس عشان ما يعذبش بالنار؟ يأخذ الشفاء من المرض رحمة، مظبوط ولا لا؟ كشف الهم رحمة، سلاية تدخل في رجلك وتروق رحمة، ابنك بيقابلك يبوسك ويبوس ايدك رحمة، ابنك بيطيعك ما بيعصكش رحمة، زوجتك معك رحمة، وهكذا. الرحمات مش على ان الرحمة ان انا ارحم من النار بس. لذلك لما عايز يكشف همك ويقضي دينك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما انت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فين بقى اكشف همي وفرج كربي وارفع فين؟ مفيش كلام، لانه لو قضى عليك وكتب عليك الرحمة مفيش اعظم منك ولا اسعد منك في الدنيا، واضح؟ يبقى السعادة في الدنيا والاخرة انك تكون ايه من الذين يرحمهم الرحمن رب العالمين تبارك وتعالى. بل انه كتب على نفسه وقال ورحمتي وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اهو. حتى ان ربنا اعطى النبي الصفتين دول بالمؤمنين رؤوف، رأفة وحنية وود ولطف. بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى إنه قال الرحماء يرحمهم الرحمن، وقال من لا يرحم لا يرحم. حديث مين؟ ها، الأقرع بن حابس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد النبي أن يملكه، يعني هيبعته يشتغل محافظ، هيبعته كده يبقى إيه محافظ على بلد أو والي هيأمره على بلد، فدخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جسده الحسن أو الحسين على حجره كده، والنبي يقبله ويخرج له لسانه، يعني بيلعبه وبيقبله، فالأقرع تعجب وقال أتقبلون أبناءكم؟ فقال النبي نعم. ألا تفعل؟ تتعملش كده؟ فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط، أنا عندي 10 عيال ما أصيش بست واحد منهم. فقال النبي فيما معناه وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. وأخرجه وقال لا تولوه إمارة قوم. دي تدرس في مجلس الشعب والشورى لمن دول، اللي ما عندوش رحمة ده ما ينفعش، مع إن احنا محتاجين غلظة دلوقتي، محتاجين شدة، بس شدة على مين؟ على المصلين الطائعين ولا على البلطجية اللي ماشيين في الشوارع؟ على مين الغلظة؟ على مين الشدة؟ على اللي بيصلوا وبيصوموا مطهر وعزاء؟ على مين الشدة؟ الناس فاكرة يقولك والله يلموك، والله بس شوية كده معانا. النهاردة لسه واحد صاحبنا بيقولي دلوقتي ولسه واحد مسلم علينا العصر وراح سوق السمك يجيب سمك، صاحبنا يمكن حد منكم يعرفه، راجل كبير وراكب موتوسيكل، واحد حاسب كده عرباجي لما راكب ايه، المهم حاسب قال انت شويه ايه، قام الولد نازل وراجل كبير راكب موتوسيكل، راح نازل جايب خنجر وراح غرزه له في قلب دماغه جوه، مش عوره كده، لا غرز له الخنجر جوه في دماغه، راجل بين الحياه والموت في المستشفى بيموته في غيبوبه من ساعه العصر. اسال الله ان يشفيه هو مرضى المسلمين. مين اللي عايز عقاب ومين اللي عايز ايد من حديد؟ مش المسلم الملتزم، مش اللي بيخاف ربنا، انما الايد اللي من حديد دي ايوه محتاجينها. وانا لو مسكت رئيس جمهوريه مش هحاسب بالسجن، همنع السجن، همنع السجن نهائي، هقول قطع ايد ورجل على طول، الايد اليمين ما عليكش على طول، سيبهم في الشوارع كده ونحطهم نعمل لهم حته في جنب توشكي ونقانوا مسروق خاسر ونبعت لهم اكل وشرب وياكلوا وقت لما يموتوا خلاص. كل بلطجي، كل متعدي على دم انسان او على حرمه انسان، دي رحمه، الفعل ده رحمه، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ان انا افعل فيه كده رحمه، مش مش مش عقاب ولا عذاب، ولا ان دي اسوا، لا دي رحمه كي تعيش الامه في سلام وفي امن وامان، عشان العالم كله ما يضحكش كده علينا. تشوف الاسلام لما نجحوا من الاسلام، ها وقاعدين نعمل بقى، واحد بيقول له ما معكش جنيه سلف، كاريكاتيرات بقى في التلفزيونات بقى وعلى النت بقى، ادخل وشوف اتنين قاعدين بيحششوا مع بعض، واحد بيقول للتاني انت معاك جنيه سلف، معكش 10 جنيه سلف، قالوا لا معايا 10 جنيه اخوان، بينبط على الدعوه السلفيه والدعوه بتاعت الاخوان، ها معاك 10 جنيه سلف، قالوا لا معايا 10 جنيه اخوان. بالله عليك ده انسان عنده ريحه الدم، مهتم بدينه، مهتم بشعبه بامته، مهتم ببلده، مهتم بوطنه؟ لا والله ابدا. الاحاسيس والمشاعر دي ما بتتباعش يا جماعه، ما بتتباعش. رب العالمين رحمن الدنيا والاخره، وايه ورحيمهما، رحمن الدنيا والاخره ورحيمهم. في فرق بين رحمه الدنيا ورحمه الاخره. الرحمه في الدنيا اللي قلت لك عليها دي، يعالجك، يروقك، يرزقك مال، نفسك تجيب لك علبه حلويات يرزقك حقها، دي رحمه. سلايه دخلت في رجلك، ايدك هتتعور ما اتعورتش؟ والله يا اخي، والله يا اخي لما تيجي تدور العربيه الصبح او المكنه وتدور بسهوله، دي رحمه من ربنا عليك انه يسر لك امرك. مش الصحابي بيقول اني لا ارى، ابن مسعود، اني لا ارى شؤم معصيتي في ايه؟ في خلق دابتي وزوجتي. مش قال كده ولا ما قالش؟ اني لا ارى شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. عشان ايه؟ عشان ايه؟ النهاردة كل انسان له طريق، كل انسان له فكر، كل انسان يظن انه هو الصواب الاوحد، مش حد غيره. حتى انقسمت الامة وتشتتت وتشعبت، واسأل ان يلملم شملها مرة اخرى. ارحم الله، احنا بنقول في اسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الايه؟ لله 99 اسما، من احصاها دخل الجنة. شوف الرحمن الرحيم، ارحم بعبده من الام بولدها، كما روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان امرأة من السبي كانت تسعى اذ وجدت صبي في صبيا لها في السبي، فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أقف هنا. امرأة، الصحابة قاعدين وبقول لك في امرأة في السبي، يعني في سبي، في أسرة وفيه امرأة بتجري بتدور في الأسرة زي المجنونة، والرجالة قاعدين قدامها، والعرب عندهم شرف، فوهي بتجري على السبي لقت طفل صغير قاعد في السبي، ابنها مرمي كده على الارض كده متاخد مع الاسره كده او غلطانين فيه او كده، فاول ما وجدته قامت شايلاه والصقته بطنها واخرجت ثديها قدام الرجاله والقمته ثديها ترضعه، ده كده عيب عنده. فلما فعلت ذلك يدل ذلك على ايه؟ على اللهفه والحب والرحمة والود، مش كده؟ والعطف يدل على الحاجات دي كلها. طب وسطه وانت لو كنت سبته كانت حرام. يبقى دي كلها ايه؟ رحمات، ها؟ وكل دي لطف، وكل ده ود وعطف يعطيه من يعطيه رب العالمين او يضعه رب العالمين في قلب من شاء. مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم، اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ الام اللي انتوا شفتوها جرت وتركت العفاف وما اهتمتش بوجودكم وطلعت ثديها قدامكم وارضعت الولد بالسرعه دي، اترون هذه المراه طارحه ولدها هذا اللي لقيته بعد العناء ده، طارحه ولدها هذا في النار، تاخده كده ترميه في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا ايه؟ فقالوا لا والله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ارحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ما خلي بالك عشان أكبر لك الموضوع شوية كمان، ما تتخيلش حضرتك العرب كان عندهم قد إيه الحياء موجود. المرأة اللي راحت في روضة خاخ اللي النبي أرسل لها علي بن أبي طالب والمقدار بن الأسود وقال لهم هتلاقوها بروضة خاخ مخبية ايه في ضفائرها، فعلي يقول لها اما ان تخرجي الكتاب واما ان نلقي الثياب، هنقلعك الايه الشرب اللي على دماغك ده او الطرحة. فقالت اعرضة، وهي كافرة، قالت ايه اعرضة، فالاتنين اعرضوا فقامت كشفة الضفيرة ومطلعة البتاع عشان ما يشوفوش شعرها. بل في غزوة احد لما انتصر المسلمون في غزوة الأحزاب، حينما جاءت النساء يغنين مع هند بنت عتبة، أحد أعتقد أحد، وقام المسلمون يتابعونهم ويفرون وراءهم وبيجروا وراهم عشان يمسكوهم ورا النساء عشان ياخدوا النساء أسرى. هند بنت عتبة عملت إيه؟ علي بن أبي طالب بيجروا وراه مع كتيبة وهم بيجروا بقى قدامهم كده، فتقوم هند بنت عتبة علشان توقف الجيش المسلم اللي بيجري وراها ده، تقول للنساء ايه ارفعنا، تقوم كل واحدة ست رفع الجلابية من ورا مبينة ايه ساقها من ورا رجليها وكعوب رجليها من ورا، ترفع الجلاليب وهي بتجري حاسرات عن ايه سوقهن، مش عن فوق، لا الساق من تحت بس، الجيش بيجري بس شاف رجلها، مصيبة دي مصيبة مصيبة، يروح يعمل ايه واقفين يروح ملتفدين اما هربانين. اخي بالك، شوف كده عندهم الشيم والاخلاق والمبادئ عاملة ازاي. ما قالش لا ده احنا في حرب، اقطع يا جدع وعري واغتصب وزني، لا لا لا لا، ممنوع الكلام ده. ده احنا امة لها كيان، امة لها تاريخ معظم، امة لها افضلية على سائر الامم، فيش اعظم من امتك تفتخر بيها. اذا فتحتم بلد يا جماعة، ايوه يا رسول الله، لا تكسروا بيت ولا تهدوا صومعة عابد ولا تقطعوا شجرة ولا تفزعوا امرأة ولا تقتلوا صبي ولا امرأة ولا طفلة، دي امتنا، دي كرامتنا للعالم كله يشهد بها ويشهد ايه لها. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أرحم بعباده من هذه بإيه بولدها. فيأخذ حماد بن سلمة، وما أدراك ما حماد بن سلمة، يوم حماد بن سلمة يأخذ الكلمتين دول ويقول كلام يكتب بماء الذهب، بيقول والله ما يسرني أن أمري يوم القيامة بيد والدي، فاهم؟ بيقول والله ما يسرني أن أمري يوم القيامة بيد والدي، فاهمين ولا لا؟ يعني بيقول والله أنا ما بقاش فرحان لو ربنا إدى لأبويا السلطان يحكم علي يوم القيامة. شوف أبوك هيحكم عليك بيه يوم القيامة، يعني يوم القيامة النار والجنة، وقال لأبوك اتصرف أنت مع ابنك، هيقول إيه؟ هيقول على الجنة حد في ابني؟ حد يقدر يبص له؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ قال لا والله، والله ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي، فإن ربي أرحم بي من والدي. لو أبويا هيديني قراط، ربي هيديني مليون. فإن ربي أرحم بي من إيه؟ من والدي. هي دي المفاهيم اللي أنت تستفادها لما تدرس أمور عقيدة، عشان تعرف تلجأ لمين. الله الكريم، تلجأ للكريم، مش أكرم منه. العظيم، السميع، البصير، ها ممكن أنا أغفل عنك مرة، إنما رب العالمين أيغفل ولا ثانية ولا لحظة. فإذا سألته يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. بس ما عندكش أنا دور، ما فيش عندنا استعانة بغير الله ولا سؤال لغير الله أبدا، لأن الله ربنا لا خالق لنا ولا مالك سواه. ولو علم الكافر ما نقوله الآن من سعة رحمة الله عز وجل لطمع في جنته. كافر لما يقعد يسمع الكلام ده هيكذبك على طول، لأنه ما يصدقوش، لأن ما فيش حاجة بتعمل كده، ما فيش حاجة تصل إلى كده أبدا أبدا من هذه الرحمات وهذه. ها يقول لك إيه؟ روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. أخي بالك، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. يا أخي، حتى إن إبليس ليتطاول يوم القيامة طمعا في أن تصيبه هذه الرحمة. إبليس بيطمع، يقول لك أيوة ده أنا رحمة ربنا هتسعني يوم القيامة دي، من شدة ما يرى من إيه من رحمات الله لعباده. ارحموا عبدي فلان، انت ادخل الجنة، وانت خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. يا رب يا رب، حديث محمد بن المنكدر، يا ربي تعلم اني حججت كام 33 حجة، اللهم انك تعلم اني حججت بيتك الحرام 33 مرة، 33 حجة، وإني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أنني أدخر حجة لنفسي، وأهب حجة لأبي، وأهب حجة لأمي. يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثة. ها؟ وأهب 30 حجة لمن حج بيتك الحرام هذا العام ولم تقبل حجه. إيه رأيك؟ رحمة ولا مش رحمة؟ 30 حجة. اطفي يا شيخ محمد لو سمحت. شيخ محمد، شيخ محمد اطفي اطفي اطفي بس لو سمحت، الله يرضى عليك. اطفي. وأهب 30 حجة لمين؟ لمن لا لمن حج بيتك الحرام هذا العام ولم تقبل حجه. طيب نام، دي رحمة ولا مش رحمة؟ خرج معنا الراجل ده، عنده كده رحمة ولا ما عندوش رحمة؟ عنده رحمة بأمته. يوم ينام، خلاص يوم لما ينام تأخذه كده سنة كده، يوم يرى في المنام وكأن ملكا وكأن صوتا يناديه: يا ابن المنكدر، يا رب، أجئت تجود على من خلق الجود؟ أجئت تعلم لطيفا خبيرا؟ وعزتي وجلالي، لقد غفرت ورحمت كل من وقف بعرفات الله قبل أن أخلق عرفات الله بألفي عام. ها؟ طب اتنين كمان متخصمين، اتنين متخصمين يوم القيام يقف بين يدي الله عز وجل، سمحه يقول لا، فرب العالمين يريد أن يدخل هذا العبد الجنة، سامحه يا ابن عشان يدخل الجنة، استغفر الله، سامحه يا عبدي عشان يدخل الجنة، يقول لا مش هسامحه، أنا مش هسامحه أبدا. طيب، فيظهر رب العالمين القصر لهذا لهذا الرجل، فإليه قصر جميل، يقول لمن هذا القصر؟ ده قصر، ده أعظم قصر من قصور الجنة. يقول نعم، هو من أعظم قصور الجنة. فيقول: يا ربي لمن هذا القصر؟ يقول: لمن يدفع ثمنه. يقول: ومن يستطيع أن يدفع ثمن هذا القصر؟ يقول: أنت بيدك أن تدفع. يقول: كام؟ يقول: أن تسامح أخاك هذا وتعفو عنه فتدفع حق هذا القصر. فأقول: يا رب عفوت عنه. يقول: خذ بيدي صاحبك وادخل الجنة. حتى بينفق عليك رب العالمين وانت في الجنة، وانت في الآخرة بينفق عليك، ما انت معلق مش هتعرف تدخل الجنة. فشوف من سعة الرحمة دي يوم يعمل ايه؟ يقوله: طب خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. واحد لم يعمل إلا حسنة واحد، في العمرة، لا لا، المقصود فيها الحج، لا لا لا لا لا، المقصود بالحج مش العمرة، لا. فواحد عنده كم حسنة؟ حسنة واحدة. وواحد عنده 49 حسنة، ما جابش 50%، وعنده 51 سيئة، أو عنده 50 حسنة و50 سيئة، الاثنين عملوا كده، ما ينفعش يخش الجنة، ما ينفعش يخش النار. فإما معصية تدخله النار، وإما حسنة تدخله إيه؟ الجنة. ففي واحد عنده حسنة واحدة بس، مسك 99 سجل يقلبهم، ما فيش غير حسنة، إيه؟ ما فيش غير واحدة بس، يقلب كده يقلب كده، ما فيش. فقال له: أروح فين؟ خذوا بيدي عبدي هذا إلى النار. التاني جه قال له على الأعراف: بقى روح أنت بين الجنة والنار إلى أن يقضي الله في أمرك. فده خارج مهموم وده خارج مهموم. أم التاني قال له: الله الله، إبراهيم صاحبي، أخبارك إيه؟ قال له: طلع فين؟ قال له: مانيش عارف، ده أنا 50 حسنة، محتاج حسنة واحدة بس عشان أدخل إيه؟ أدخل بها الجنة. قال له: واحدة؟ قال له: أو أنت عملت إيه؟ قال له: ما أنت عارفني، كنت عمري مقطع السمكة وديلها وحالي ومالي ومالي، أنا والله ما لي غير حسنة واحدة بس، والتسع كله سيئات، فأمر بي إلى النار، فأنا رايح للنار. هم واقفين كده بمزاجهم، يعني معنى كده إنك أنت يوم القيامة هتتكلم بمزاجك؟ لا، أمال معنى كده إيه؟ ربك بيديك العبرة، بيقدر هذا القدر عشان إيه؟ أنا أعتبر وأحكيها الوقت، تقوم أنت تتقي الله وتطمع في رحمة الله عز وجل، ولا تقنط منها أبدا ولا تيأس. يوم يديك دفعة على أن الله غفور رحيم طيب كريم عظيم، تقوم تحبه أكتر، تتودد إليه أكتر، تطيعه أكتر. مظبوط ولا لا؟ قال له يعني انت رايح النار؟ قال له مانيش عارف بس انا خلاص رايح النار. قال له طيب بقول لك ايه، تعال لما اعمل لك تنازل على الحسنة بتاعتك. قال له ما انا كده كده ضربوا الاعور على عينه وقال خسرنا، انا كده كده رايح ايه، رايح النار، هعمل ايه بالحسنة دي؟ خدها يا عم انت، ويبقى انت ايه عشان العيش والملح اللي كان بيننا وصحوبية، ادخل انت الجنة وانا انا كده محروق يعني خلاص. فيقوم يعطيه الحسنة، يوم العبد يرجع يا رب يا رب لبيك يا عبد والله أعلم بذلك كله، ايه يا عبدي ماذا تريد؟ يقول له يا رب حسنة هي الورقة بتاعتها هي من شهر العقار متسجلة هي، يبقى انا عندي هنا ايه 9 او عندي 50 و51، فترجح كفة الايه الحسنات او مدخل الجنة يا رب. منين جبت الحسنة دي ورب العالمين اعلم؟ جبت الحسنة دي منين؟ يقول له من عبدك فلان، هتقولي فلان ده انت اديت له حسنة؟ يقول له ايوه يا رب. يقول له ليه انت اديته الحسنة دي ليه؟ يقول له رحمة به، انا ما انت امرت بي الى النار خلاص، فانا هعمل بها ايه الحسنة دي؟ ملاش اي لازمة. فقلت واخدها رحمة به لما كان بيني وبينه، فيقول الله عز وجل أأنت أرحم مني؟ أنت رحمته؟ يقول آه. يقول أنا أرحم بك منك به، خذ بيد أخيك وادخل الجنة، أنتوا الاثنين يلا ادخل الجنة. إبليس واقف هيتجنن من الرحمات دي. يقف العبد بين يدي الرب، يا عبدي تذكر ذنب كذا؟ اه ذنب كذا، اه يوم ما شتمت يوم ما سبيت يوم ما زنيت، ها تذكر ده كله؟ ايوه يا ربي اذكر. فما ترى في حالك؟ يقول النار. انت تستاهل ايه النار؟ ها تستحق الجنه؟ لا والله يا رب. اوديك النار يا عبدي؟ ايوه يا رب انا ما استحقش. يقول له اما اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك اليوم في الاخره، ومش كده بس، بل وابدلها لك حسنات كلها، ادخل الجنة يلا. رحمات عجيبة، رحمات عجيبة فوق انت ما تتخيل، فوق ما عقلك يتحمل، ما يقدرش الانسان يصل اليه. لذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا وصابروا، ها ويقول يا ايها ابشروا وبشروا، فانه لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، إلا أن إيه يتغمدني الله. لو ربنا ما رحمنيش يبقى أنا مع سعة الأعمال دي كلها أنا ما أقدرش أدخل الجنة بكل الأعمال دي، كالعبد اللي عبد ربنا 500 سنة طائع صائم قائم مصلي، معهوش بنات، معهوش تلفزيون، معهوش رأس، معهوش غنى، معهوش ربا، معهوش سجائر ودخان، معهوش مصايب، معهوش حاجة خالص، قاعد في جزيرة لوحده وانكسرت السفينة وقعد في الجزيرة لوحده. يا أخي احنا تولدنا برحمة ربنا، وتوجدنا في الدنيا برحمة ربنا، واتخلقنا برحمة ربنا، وحنموت برحمة ربنا، وحنبعث برحمة ربنا، وندخل الجنة إن شاء الله برحمة ربنا، ورحمتي وسعت كل شيء. أخد بالك كل شيء برحمة ربنا، ملناش شيء. فيقوم العبد ده زي ما ربنا خلق لك حبل سري تتنعم به في بطن أمك، وقفل الهوى مظبوط، وقفل البول والبراز، وإلا أمك تتسمم وتموت، إنما منع ده، شغل المعدة برحمة، شغل الطحال برحمة. أهلا وأقول لك، أقول أتكلم لك على الطحال والكبد بيعملهم إيه جوه، والقلب بيدق إزاي، والإنسان أول ما يخرج من بطن الأم قبل ما ياخد أي نفس بيصاب بجلطة دموية، أول ما يخرج دماغه تخرج للدنيا كمن الرحم يروح جاي له جلطة، لو جيت له الجلطة دي تاني يموت، جلطة واحدة بتيجي لكل إنسان. البطين الأيمن والأذين الأيمن والبطين الأيسر والأذين الأيسر، ها الاثنين دول بيعملهم إيه؟ عندك بطينين أيمن وأيسر وأذنين أيمن وأيسر في القلب، ده بيضخ عشان يعمل الدورة من الشريان الأورطي، وهتكلم أنا يعني إيه مش بال ها عشان يدخل الدم يطلع من هنا يخش على الرئتين ويجي من الرئتين يخرج على الجسد. طب بيخش الرئتين بيعمل له ايه؟ بيتنقى، يعني ايه؟ ياخد منه ثاني اكسيد الكربون ويدوا له الاكسجين. يوم الدم شايل الاكسجين زي شويه الدقيق مثلا، يوم الدم يشيل الاكسجين ويجري في الشرايين والاورده، يقوم يغذي الجسم ويخلي العضل كله ايه يشتغل، والخملات تشتغل، والخلايا تشتغل، كله شغال، ويقوم ياخد منها الاكسجين العادم العادم زي ما كانت عربيه شغاله، وبعدين ياخد ثاني اكسيد يدخله يوديه فين؟ على الرئتين. تروح انت اخده ومخرجه، بعد تروح اخده اكسجين، الاكسجين داخل جوه الدم شيء، وهكذا القلب شغلته كده، ياخد ويزق الدم يضربه، يروح الدم يجري في الشرايين زي الكباس بتاع الميه، مش كباس بيعمله عالي عشان يتملى ميه، يقوم يضغط ومن المواسير يبقى الكباس عند الكباس، وانا بيتي في اخر الدنيا في اخر الشيخ درغام، والميه جالسه سريعه من ايه؟ من شده الايه؟ الكبس بتاع الايه؟ الضغط بتاع الكباس ده، القلب بيعمل كده. طيب يبقى شغلة الدم وجريان الدم ونبض القلب والرئتين شغلتهم ايه؟ تنقية الدم من الشوائب واعطائه الايه؟ الاكسجين واخد ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. طب الانسان في بطن امه ما بيتنفسش، صح؟ هننقي ده ازاي؟ قال ما هو ما فيش ملوثات. طب هنعمل ايه في القلب؟ هنوقف القلب؟ هيلزق ده، لازم القلب يدق. طب لو دق هيضخ، طب لو ضخ ها هنعمل ايه؟ اقول لك، هات انت بقى زمزميه وانفخ فيها كده وهي لها فتحه واحده، هيحصل ايه؟ كتمه، مظبوط؟ لما انت تقعد تكتم كده تزرق ولا ما تزرقش؟ بتزرق، وممكن دي تنفجر. فالقلب لو امتلأ ولم يخرج هينفجر. يوم ربك عامل ايه؟ يوم جايب ما بين البطين والبطين، يوم عامل فتحه بين الاثنين، ده ممنوع. الفتحه دي لو موجوده عندك الوقت يقول لك عنده ثقب في القلب، يموت على طول، مظبوط؟ ويزرق ويموت. طب ما هو الثقب ده عندي وعندك وعند كلنا، واحنا واحنا بطن الام لسه ليه؟ عشان القلب يشتغل ضارب، يروح ضغط الدم، يروح الدم داخل هيفجر القلب، يلاقي فتحه صغيره يروح معدي منها للتاني، ويروح الدايره جايه وراجع، بدل ما يطلع من الشريان لانه مش محتاج الايه؟ الاكسجين. يبقى القلب شغال والدم قاعد يلف في حته واحده، شغاله بس بيلف فين؟ دي رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. الإنسان أول ما يتولد هياخد نفس، ساعة ما ياخد النفس الدم هيروح متحمل بالإيه؟ بالأكسجين، يروح القلب ضارب، يروح معدي من ده لده، يروح الإنسان متسمم، يروح ميت. يروح أول ما يخرج قبل ما يتنفس يروح ربنا عطله جلطة. الجلطة دي نقطة دم تتجلط وتروح واقفة فين؟ في الفتحة اللي هو فتحها بين الاتنين، توب تروح سدها. يقوم القلب ايه شغال، ايه شغال، يجي يعد ما يلاقيش، يعد ما يقول لك الواد زي الفل ما شاء الله. ان ما تعملتش الجلطه دي يموت على طول، يحصل عنده ده، يخش على الدم يخش على بعضه، مات الانسان. شوف ازاي، رحمه ولا مش رحمه؟ رحمه. طب ما هوش هيتبول ولا هيتبرز، لان الحبل السري ده رحمن الدنيا، ده بقى اللي عمل كده مين؟ رحمن الدنيا ورحيم الدنيا الله. ها يقوم انت الانسان وانت بتاكل وبتشرب بيحصل فضلات، الخملات دي، عارف انت الاخطبوط؟ عارف الاخطبوط؟ المصارين من جوه، المصارين فيها خملات عامله زي الصوابع بتاعت الاخطبوط كده، ها مصات، وعارف تعمل كده تشفط. الانسان بياكل الاكل بيخرج من المعده يمشي في الايه؟ في المصران الغليظ او المصارين، وبعدين ينزل الامعاء الدقيقه او الغليظه، الامعاء الغليظه وبعدين الامعاء الدقيقه، كلها موجود فيها ايه؟ المصاصات دي، تبدا تشفط وتمص، دي مسؤوله بتمص الحديد، ودي مسؤوله بتمص البوتاسيوم، ودي مسؤوله بتمص فيتامين ا، ودي بتمص فيتامين ب، عشان دي لها شريان رايح على الضوافر، وده رايح على الشعر، وده رايح على النظر، وده رايح على مش عارف ايه. انت الوقت عندك صداع، مظبوط؟ بتاخد برشامه صداع، بتودي الصداع ازاي؟ وعندك ضغط، قمت اخد برشام الضغط، نزلت الضغط بس ازاي؟ بنحط لها النوع اللي هي عايزاه تقوم تمتصه بهذه الطريقه. ها؟ اللي هيمتصه الحته الفلانيه، فانا احط له دي في دي عشان يمص دي يوديها عندنا بس. انت اخد بالك؟ عايز اعالج صابع رجلي بس، اخد برشام يعالج صابع رجلي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تركيبه عجيبه الشكل. ام قال لك ايه؟ الخبلات دي بقى الاكل بيخشها تقعد تمص تمص تمص لغايه لما يبقى الايه؟ فضلات. ها؟ تخرج الفضلات الزائده دي بقى منين؟ بول وبراز. قال لك لا، ده انا هعمل له منظم زي بتاع الانبوبه، وهاخد الحبل السري من عند الام من جوه، ادخله احطه على سره هذا الغلام، ويبدا الحبل السري يديله اللي هو عايزه بس. يوم الولد محتاج 2 جرام 2 جرام بروتين و2 جرام كلوكوز وجرام ونص جزر وجرام ونص طعميه وربع جرام فول وبصل، اديله ده على قد ما هو هيحتاج بس. يوم ياخد ياكل والامعاء تمص الكل، مفيش ايه، مفيش فضلات لانه لا يتبول ولا يتبرز في الداخل، مفيش. طب ما هي الامعاء دي ما اشتغلتش يا صاحبي، الامعاء بقى اللي تحت اللي نازله عند البول والبراز هيحصل لها ايه؟ اللي هو اللي عند المصران بقى الغليظ اللي بينزل منه البول والبراز، ها هيحصل له ايه؟ ما بيشتغلش خالص، هيقوم يحصل له ايه؟ هيلزق، صح؟ هات حته لحمه وسيبها كده تبدا تلزق وتجمد. طب احنا عايزين نشغله ازاي يا رب؟ هنشغله ازاي؟ قال لك طب استنوا بقى، حطوا الماده الشحميه دي، يوم ربك يخلق ماده زي الشحم، شحم مليات كده، ها شحم، ويروح نفخ بها الامعاء دي كلها ومليها شويه قد نص كوبايه كده، يعني شويه كده بس، لان لسه الطفل صغير والمصران ده كله قد كده، فده يقوم مليان ويقوم منفوخ على اخره ماده شحميه غير قابله للامتصاص وما بتاذيش. حضرتك بقى العيد جاي، فلما بتيجي تعيد بتعمل ايه في المكان؟ بتشحمه وتزيته عشان ما يصديش، اهي راح مشحم ومزيت وسايبه مقفل تقفيل بلاده. هيحصل ايه بقى الغلام ده؟ المعده مقفوله اهي، بتاكل وبيحط لها الاكل، بتدخل على كذا والمعده شغاله والقلب شغال والرئتين شغال، كله شغال وهمي مش حقيقي، لا بتنفسش، مش حقيقي ابدا، ها؟ ويقوم معلمه الرضاعه وهو في بطن امه في الشهر التاسع. سابوا الطفل واجوا للشهر الثامن، اول الثامن والتاسع، لقوا كل اطفال الدنيا يبدا يحط صبعه في بقه ويبدا يبص صبعه، بيعلمه مره يحطه كده ومره يحطه كده ومره يحطه كده ومره ياكله كده. الله ايه ده؟ قال لك بيتعلم عشان بياخد دكتوراه هنا، عشان لما هيخرج لازم يبقى دكتوراه مع مرتبه الشرف امتياز، يعرف يرضع ازاي، لا يعور امه وما يشنقش. العلماء محتارين الولد ازاي بيطلع لسانه بيلفه على الثدي، ها من فوق اللثه التحتان عشان ما يوجع، بيلفه بطريقه معينه على الثدي، خدت بالك، ويبدا يسحب بمص بطريقه معينه، الطريقه دي تشعرها بحنان عجيب، بحنان عجيب. واذا اراد ان يطمئن على رحمه امه وحبها يعمل ايه؟ يروح ساحب لسانه ويروح عارضها. عايزك تسال اي ام على وجه الارض، قول لها لحظة ابنك ما كان بيعضك وهو بيرضع كان بيبص فين؟ على عينها على طول كده، عايز يعض يروح باصص ويروح عارضها، تروح كده تخبطه خبط او تعمل اي حركة يوم هو يطمئن ان هي ايه شغالة معاه. ما يعضش ابدا من غير ما يبص لها، ابدا يعض وهو بيبص لها. من الذي علمه؟ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الله هو اللي علمه، هو اللي علمني كده وعلمك كده. لو أنا جيت أقول لك تقدر ترضع الوقت وتقول والله ما أعرف، ما تعرفش والله، والله ما تعرف. هو معاه دكتوراه، فيبدأ من الشهر الثامن والتاسع يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يمص صبعه ده، حطه في بقه اليمين أو الشمال، بس الصبع الكبير ده علشان مقلوب القلب إيه بتاعة الثدي بالظبط، ويبدا يرضع زيها. وبعدين الامعاء هي مليانه، تقوم اول الطفل ما يتولد يخرج من بطن الام، الدكتور يفضل يخبط فيه ويجيبه كده ويعمله كده، مش كده؟ عشان يعمل ايه؟ اه يا عيني لو ما عيطش، ان ما عيطش هيموت. طب هو بيقلبه بيفضل يضربه كده ليه؟ ليه؟ لازم يعيط، لانه لو ما عيطش القنوات الدمعيه والغدد النخاميه واللمفاويه والجار لمفاويه او الدرقيه والجار درقيه، الغدد دي كلها مش هتشتغل. يوم هو اول ما ينضرب يروح معيط، تروح الغده الدمعيه ايه شغاله، تروح غسله العينين من كل المقروب اللي جوه وينزل نقطه دمعه كده او حاجه. وبعدين الاحبال الصوتيه تروح فاتحه وقافله، تروح شغاله، تروح البلعومش مفتوح زي ما انت تجيب نفاخه من عند الراجل البقال لازقه في بعضها، تمسكها تنفخ بتعمل ايه؟ تك تك، تفضل تطقطق تطقطق وتتفتح، مظبوط؟ هو كل اللي فوق ده لازق، اللي فيه الهواء كل ده لازق، ما ينفعش يتنفس. فأول ما يبدأ يعيط احنا بنعمل ايه؟ بيفتح بيفتح، ولما بيفتح بيعتل، ولما بيعتل بيروح عامل ايه؟ تبص حضرتك واسأل الدكاترة واسأل الأمهات، يقول لك أول حاجة بتنزل شوية ايه؟ حاجات سودة كده شحمية، هي للمادة دي ما بينزلش براز، بينزل شوية الشحم اللي سدين ايه؟ ها؟ ويقول لهم رضعيه بقى بسرعة عشان ربنا يسهل كده، وننظف البطن، نظف بطنه، نظف، بيفضل مرة واثنين والتالتة يبدأ ينظف ويبقى تمام التمام بقى خلاص. هي دي المادة الحافظة اللي حطها ربك فيك وانت في بطن الأم برحمته. لو لم يفعل ذلك ها هتموت. ده في حتة عجيبة تانية في الطحال. الطحال ده الإنسان بيحتاج إلى أمور كتير جدا من الأغذية، مكونات، ومن هذه المكونات الحديد، صح؟ حديد عشان يديك البصر ويديك شعر ويديك العينين ويديك عضو مثلا. ما ينفعش الأم ترضع الحديد، لأنه لو شربه لسه تقيل على الإيه؟ على المعدة، مش كده؟ ما يقدرش يشرب، ولعل الأم تبقى مقصرة ما تاكلش نوع معين، ما بتحبش اللبن يا أخي، بتحب كذا، بتحبش السبانخ الحديد. يوم رب العالمين يعمل ايه؟ أذن. يوم رب العالمين يعمل ايه؟ لسه دقيقتين. يحط في الطحال ده نسبة حديد، الطحال يفضل يفرزها كل يوم، يفرز النسبة المعينة اللي هو محتاجها. انت تعرف النسبة دي كم؟ تكفي كم؟ النسبة اللي موجودة في الطحال ياخدوها يحللوها يلقوها 24 شهر باليوم. في اليوم اللي في الأخير من ال 24، اليوم 700، ما عادش في الطحال ولا ذرة حديد. يقوم يقيسوا ملقوا ربنا قال وحمله وفصاله، قال وفصاله في عامين، أنشكر لي ولوالديك لأن أنا لحطت الحديد. تفضل انت ترضع من امك كل المكونات، قاموا اخدين من الام شويه لبن حللوها لقوا فيها كل المكونات الغذائيه الا الحديد. قالوا ليه؟ قالوا اصل الحديد من جوه، لو الام اديت له حديد في اللبن واخد حديد من جوه هيتعب، ولو الام كسلت في الحديد وما ادالهاش حديد من جوه هيموت. يبقى نعمل ايه؟ اديله التقسيمه الداخليه، ساعه ما يتفطم يبقى الطحال ما عادش فيه حديد، لانه هيبدا ياكل جزرايه، يبدأ يأكل معلقة شوربة، يبدأ يأكل سبانخ، يبدأ يأكل حتة لحمة. قال سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دي رحمة من ربنا ولا لا؟ رحمة من رب العالمين ولا لا؟ رحمة، رحمن الدنيا، دي من رحماته في الدنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا. ها سيدنا عيسى ماله؟ لا، سيدنا عيسى لم يوكزه الشيطان، وبعدين سيدنا عيسى آية. طب آدم بكى؟ سيدنا آدم حصل له إيه؟ حد ضربه برضه عشان يبكي وتعمل له كده؟ لا، مش احنا قلنا ربنا خلق الناس على 4 صنوف، بذكر ولا أنثى، وبأنثى من ذكر، مش كده؟ ها؟ وبلا ذكر ولا أنثى آدم وسائر المخلوقات. أنا وأنت من إحنا بنتكلم على المرحلة بتاعتنا، إحنا ذكر وأنثى وحياة طبيعية. إنما آدم وحواء وعيسى عليهم السلام دول انضربوا بكوا، اتوقف القلب واتعملت الجلطة، نقول استنى إحنا ده دي آية من آيات الله بكون، دي أمور إيه خارجة عن الإيه القياس اللي إحنا نقيس عليه الكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرى الجن، صح ولا لا؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب أين أنت من قول الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ عندي حاجة من اثنين، لا الآية كذب لا النبي كذاب، أوديها فين؟ إنما دي نقول دي من خصائص، دي من الأمور اللي هي إيه استثناها الله عز وجل، أنت فاهم؟ يبقى أنا لما أجي أقول قياس البشر في خلقه ما أضربش المثل بآدم عليه السلام ولا بعيسى عليه السلام، لأن دي خلق خاص، مش كده؟ وآدم كان خلق إيه؟ كان خلق خاص. أي طفل اتولد بيبكي، وليه الخصائص اللي احنا قلناها دي. طب سيدنا آدم بكى؟ حد ضربه وهو بيبكي؟ عشان يبكي عشان يتفتح؟ لا لا، ده خلق الله صنعه الله بيده جل وعلا، فيبقى خلق مستثنى من هذه الايه، من هذه الامور كلها. يبقى احنا كنا عند رحمة رب العالمين فين؟ في الدنيا بهذه اللي احنا بالامور. لو انت طفل صغير ولما تخرج الى الحياة يقسم لك الارزاق ويعلمك صنعة، خليك نجار وخلي ده دكتور وخلي ده محامي وخلي ده محاسب، خلي واحد تاجر وخلي واحد ضابط وخلي واحد مهندس وخلي واحد ويخلي واحدة ست قاعدة في البيت جوزها يجي يديها وهكذا، يقسم الارزاق بطريقة برضو ايه فيها رحمة، انه تكفل بهذه الارزاق وفضل بعض الناس على بعض. العلة هنا ايه؟ نقول رحمة، يعني خلق الفقير ده رحمة وخلق الغني رحمة. رحمة ازاي؟ لو ان كلنا اغنياء، مين هينظف المجارير ومين هيمسح الاحذية ومين هيكنس الشوارع ومين هيعمين مين هيغسل لك عربيتك ومين؟ يبقى لازم يكون في تكافل، مظبوط ولا ما؟ في تكافؤ. هذا التكافؤ اللي موجود ربنا ايه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، عشان انا احتاج لك وانت تحتاج لي. انا اقول لك يا فلان انا عندي البلاعه بتاعت بيتي طفحه، تقوم انت بعد يومين تقول لي يا فلان انا عندي الكهرباء بتاعتي بايظه، يبقى انا كهربائي وانت نجار وده قمجي وده حداد وده استرجي وده بتاع مجارير وده بتاع سباكه وده بتاع نجاره وبتاع احذيه وده تاجر وده ضابط وده مهندس وده رئيس جمهوريه وده ايه التفضيل ده كله، حتى تستقيم وتسير ايه الحياه، والا وقفت الحياه. تاخد 10,000 جنيه وتنزل تجيب كيس تحطه في دماغك وتنزل البلاعة تطلع اللي تحته وتطلع اللي سدد الماسوره، البلاعة الطرنش كبير البلاعة كبير تاخدهم، محدش يقبل ولا 100,000. انما في واحد ربنا سخره ويسره بنديه ربع جنيه وبينزل، وساعات ما تديلوش حاجه وبينزل، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ويبقى معترض على مرتبه ويقول لك ان مرتبه 130 جنيه والله، ويسرح الصبح وتقول تعالى عندي ماسوره، مين اللي سخر له دي؟ هيئها الله عز وجل بهذه الطريقه لتستقيم الحياه وتسير، عشان يبقى في منافع والا يبقى في جحود. انت مين انت؟ جيلك انت انا يلا، ولا جيلك ولا تجيلي، نقعد بقى بعبالنا كده ما نعرفش نعمل حاجه لبعض، انت خد بالك؟ فدي استقامه للحياه بطريقه رب العالمين الرحمن الرحيم. يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة، صح ولا لا؟ يبقى دي ايه؟ من رحماته. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من رحمته من جنته أحد قط. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة ايه؟ واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. ده النص بتاع البخاري ومسلم. أنزل منها واحدة بين رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، رحمة من الإيه؟ من 100. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وفي رواية تانية بقى: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه بهذه الرحمة. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ها؟ الأسد بيبقى جعان يأكل كل شيء إلا ابنه، رحمة. والبهيمة تبقى بتأكل أو كذا أو كذا، وبنشوف اللي في ها بترحم ترفع حفرها كده وابنها يرضع وتشيله يرضع، والتعبان يشيل، والتمساح يا أخي يشيل ابنه في بقه بالقبضة الرهيبة ده وينزل بالمية ويأكل ويشيل ويعمل بيضه ولا يخدشه، بهذه ايه؟ بهذه الرحمة. تمساح اللي هو فكه يقطم ايه؟ يشيل ابنه اللي قد كده هو في بطن في بقه كده ويعضه بس ما يعوروش، بيعرف يتحكم في السنان دي ازاي ما احناش عارفين ازاي بيتحكم في دي؟ بهذه الرحمة. بهذه الرحمة. ويرفع ترفع اللبؤة اللي هي أنثى الأسد اللي هي أشرس من مخلوقات في الأرض هي والفهد، ومع ذلك ترفع رجلها كده لابنها يرضع منها ويعضها ويشد ودنها ويقطعها وهكذا ولا تمسه، ولو مخلوق اقترب منها تقطعه، سبحان الله. بهذه ايه؟ ها؟ بهذه الرحمة، مش كده ولا لا؟ طيب. وما تظن، نقول بقى هنا: فما ظنك أيها الحبيب برب يريد دي بقى حتة تانية، برب يريد أن يرحم. في فرق بين إني أنا أطلب منك الرحمة أو إنك تطلب مني أن ترحمني، فمنها في فرق شاسع. إن أنا أقول لك ارحمني أو إنك تقول لي قوم يلا عشان أرحمك، مين يقدر يعمل كده؟ الأب ما يعملش كده مع عبده، ولا مخلوق مع خلق من خلق الله أبدا أبدا. إنما الوحيد في الكون اللي يفعل ذلك رب العالمين. حديث الصحيح بالبخاري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مين اللي بيسأل؟ رب العالمين. بل مين اللي أمرنا بسؤاله ليرحمنا وجعل هذا الأمر فريضة؟ السؤال: ها وإذا سألك عبادي ها واستغفروا الله، شو الأمر هو؟ قال إيه؟ واستغفروا الله، ولا ما قالش كده؟ قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. مش هو اللي بيأمرنا نحن نتوب ونعود عشان يرحمنا؟ فيأمرنا بالتوبة ليرحم، ويأمرنا بالعودة ليغفر. ما من أحد يفعل ذلك بهذه الرحمة أبدا إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فرحمته وسعت كل شيء، ورحمته وعفوه سبق إيه؟ سبق غضبه. خلي بالك إن لو لم يرحم الإنسان نفسه ما رحمه ربه. يعني إيه؟ من لا يرحم؟ أنت المفروض ترحم نفسك، يبقى عندك الاستعداد لأن يغفر لك الله عز وجل. تخيل الساعة واحدة لربع كده كل يوم، أو الساعة قبل يعني الوقت 12 ونص ولا 12 وربع، تخيل الساعة 12 وربع كده وانت قاعد في البيت، الساعة كم يا أولاد؟ هيقول لك الساعة بابا 12 ونص. قول الله رب العالمين في سماء الدنيا الوقت، حسها كده، رب العالمين في سماء الدنيا بينظر إلينا الوقت يا أولاد وبيقول: استغفروني أغفر لكم، اسألوني أعطيكم، توبوا إلي أتوب عليكم. مش كده؟ مش ده الكلام؟ طب تصرفك هيبقى معاه ازاي؟ مع نفسك ومع أولادك هيبقى حالك ايه؟ لو أيقنت يقينا أنه ينظر إليك في سمائه الدنيا الآن، أنت بتصدق النبي ولا لا؟ بنصدق النبي. يبقى ده موجود ولا لا؟ أيوة، يحدث كل ليلة حينما يكون ثلث الليل الآخر. ها من الذي يسألني؟ من الذي يتوب؟ من الذي يستغفر؟ طب حضرتك قاعد الوقت من واحدة لاثنين لثلاثة بتعمل ايه وهو في سماء الدنيا يسألك يتودد إليك يطلب منك أن تدخل الجنة، وانت ايه؟ انت مش عايز، تنايم على فيلم ونايم على تمثيلية ونايم على مسرحية ونايم على معصية، وقاعد على نت مثلا وقاعد تقرأ في كذا، أو سهران على القهوة، أو بتلعب ضمنه، أو يعني أنا أظن وأعتقد إلى ما رحم ربي إن أفضل عباد الله في هذه الأوقات النايمين. الصحيين كل مية كل 10,000 اطلع منهم واحد بيذكر ربنا أو بيصلي أو بيقرأ قرآن أو بيذاكر، كل 10,000، والبقية كلها بتعمل إيه؟ على معصية الله. هل قطع الله هذه الصفة؟ قال لا خلاص، انتوا خلاص ما عندتوش بتسألوا، ما عندتوش عايزين رحمتي، انا ما عندتش هنزل. ما عندنا في سنة نبينا ولا شرع ربنا ما يثبت ذلك، انما صفة النزول ثابتة الى قيام الساعة، الى ان يشاء الله رب العالمين ان يرسل الارض من عليه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى بينزل برضه، لانك مش محتاج النهاردة، لعلك تعود بكرة ينزل، بكرة لعلك ينزل بعده. يا اخي ارسل الرسل وانزل الكتب وشرع الشرائع، ليه؟ كلما حاد الناس عن طريق الهدى جاءهم رسول يسوسهم الى الهدى والحق، كلما ضل الناس عن طريق الجنة ارسل نبيا يدلهم على طريق الجنة ويقودهم اليها، كلما ضلوا بشرع ربهم واندرس فيهم نزل إليهم شرع ودستور وقرآن أو زبور أو إنجيل أو توراة أو صحف عشان يعملوا إيه؟ عشان يعودوا إلى ربهم ويتعلموا الشرع مرة تانية. يبقى ربك بيتودد إليهم أهو وبيعمل إيه؟ ويدلهم على الشرائع وبيعمل إيه؟ وبيحافظ على الكيان بتاع الإنسان عشان يدخل الجنة اللي هو خلقها له. مش دي رحمة من ربنا عز وجل؟ وبعدين تعالى اسمع كلام النبي مرضتش، طب صلي مرضتش، طب أنا نزلت لك دستور وشرع قرآن مرضتش، طب توب عشان تدخل الجنة مرضتش، طب الرسل دي كلها مرضتش، طب العلماء اللي ليل ونهار مرضتش، طب القنوات اللي مالية الدنيا النهاردة عندك في البيت وانت ما بتجيبهاش مرضتش. انك انت تذكر رب العالمين وتقعد كده تتذاكر هذا الدين وتتعلم هذا الدين، يقوم برضه ما يسيبكش، يعمل ايه؟ يوم ينزل لك جل وعلا الى سماء الدنيا بالثلث الاخير يقول لك اطلب الهداية عشان اهديك، قل تبت اليك عشان اتوب عليك، قل ارحمني عشان ارحمك، قل استغفر لي عشان اغفر لك، قول اي حاجة، ما انتش برضو عايز ايه؟ فاذا كان يوم القيامة ولم تنتفع برحمة نفسك لنفسك في دنياك ما تجزعش وما تحزنش وما تقولش ايه ده اللي حصل ده، ها يوم ربك ايه يعني يسيبك من رحمته وتضل عن رحمته، نسأل العفو والعافية. فرحمة الله عز وجل محاطة بالإنسان وتحوط بالإنسان اللي عايزها، اللي عايزها. هو في حد مش عايزها؟ أيوة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في واحد مش عايز يدخل الجنة؟ أيوة برين فضل دعا ترفع إيدك، ترفع إيدك. هذه من الأمور الغيبية اللي دخل عليها واحد، دخل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم سأله، يعني السؤال بيقول إيه؟ طب إذا كان إن هيبقى هنا ليل وهيبقى هناك إيه؟ في أمريكا الوقت نهار مثلا، طب هيبقى هنا في الليل وبعد ساعة في بلد تانية ليل، ثلث الليل متنقل، مش إيه؟ مش ثابت زي ليلة القدر بالضبط. ليلة القدر متنقلة، العلماء أثبتوا ذلك إنها متنقلة بين البلدان، بين البلدان. طب كل بلد قائم بذاته، أؤمن بقى الشيطان يجي له يقول لي كل بلد قائم بذاته؟ طب احنا عندنا 3000 بلد مثلا، 3000 بلد هيبقى فيها 3000 قيام ليل او فيها 3000 ثلث اخير من الليل، طب ربنا هينزل 3000 مرة؟ 3000 مرة في كم دقيقة دول؟ طب هو الشيطان بقى يعمل لك كده. نقول انه على كل شيء، كلمة كل اجمالا شيء دقة قدير تمكين، انه ايه ممكن رب العالمين او يتمكن ان يفعل ما يشاء وقت يشاء بالكيفية التي يشاء، لا يرده احد ولا يعجزه شيء. رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله وسارعوا الى جنة، الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اذا كانت الجنة عرض السماوات والارض فاين النار؟ لو الجنة هتبقى كده طب النار هتبقى فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جن الليل فأين يكون النهار؟ فهم؟ يبقى ربك بيقسم ويبدل ويخلق ما لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. يعني اللي أنا قلته لك قبل صلاة العشاء ده من الإعجاز العلمي في, في, في, في, في بطن الأمة أو في الجنين أو في التكوين الداخلي في خلق الإنسان اللي هي رحمة ربنا في هذه الأمور. العصر العلم الحديث لسه عارفه بعد التسعينات، يعني مش عارفه سنة 80 أو 1980، لا ده عارفه بعد 1990، يعني بعد 1990 بدأوا يعرفوا الحاجات دي وبدأوا يصلوا إلى هذه الدقة، ولسه في حاجات ما وصلوش إليها لغاية الآن. وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. والقرآن صالح لكل زمان ومكان بهذه الطريقة. الخلل اللي يجي بقى في عقيدة الإنسان المسلم بمثل هذا السؤال أو بمثل هذه الأسئلة، طب قدرة ربنا زي، طب خد اللقوة من السؤال ده إبراهيم والمستمعين. نحن نعلم يقينا ونؤمن يقينا ونعتقد يقينا أن ربنا، أن ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حينما يكون ثلث الليل الآخر، صح؟ حد عنده شك؟ حد عنده شك ان ربنا بينزل لسماء الدنيا؟ اللي عنده شك يقوم يتوضى ويغتسل على طول ويشهد لا اله الا الله، ما عندناش شك في كده، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فطب ينزل، طيب هينزل لسماء الدنيا الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسته والسبعه فين؟ هو في الدنيا، عفوا في التشبيه يعني، في الدنيا. طب الخمسه والسته والسبعه فوق، يبقى هو فوق شيء، هو العلي لا يعلوه شيء. طب يبقى ازاي هيطبقهم مع بعض كده ويبقوا كلهم سماء واحده؟ ما نعرفش. هيتفتح بابه؟ ما نعرفش. امال من الذي وجب علينا ان نؤمن به ولا نسال عن كيفه؟ ها يا رسول الله، يا سأل الإمام مالك، هل الله حقا مستوي على العرش؟ مستوي على العرش، استغفر الله العظيم، مستوي فيها بقى ايه؟ تشبهات كتير بقى جدا، وقال المعطلة فيها كلام، وقال المرجئة فيها كلام، وقال ناس كتير قالت الاستواء اللي هو الاستيلاء، يعني هو استولى على العرش، او استواء يعني استواء ظني واستواء مش عايز ادخلك انا في المجالات دي. انما لما نقول مثلا في كرسي عرش بتاع ملك من ملوك الدنيا مثلا، وقلنا الملك ده طلع قعد على الكرسي ده، يبقى هنا استوى على ايه؟ على الكرسي بتاعه والعرش بتاعه. هل معنى كده ان استواء الله على عرشه مثل ملك من ملوك الدنيا؟ نقول حاشا لله ابدا، اوعى تظن الظن ده. امال نقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، بس ربك بيديك المعاني والالفاظ اللي انت تستطيع بها ان تفهم بلغه العرب، بيوصل لك عشان انت. وجاء ربك والملك صفا صفا، مظبوط؟ هيجي منين ايه؟ كلمه وجاء دي يعني اجى من مكان الى مكان، هل رب العالمين يحتويه مكان؟ ما ينفعش. انما قال جاء ليه؟ قال كلمه جاء عشان انا افهمها انا وانت، يعني جاء للحساب، ما جاءش من مكان إلى مكان، لا، ده العباد هم اللي حشروا من مكان إلى مكان ووقفوا بين يديه ليحكم فيهم. طيب يعني ما تحرك من مكانه؟ نقول الأصل أن الله لا يحتويه زمان ولا إيه؟ ولا مكان. يعني معنى كده يا صاحبي أن ربنا في كل مكان؟ نقول بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وحكمته وإرادته ومشيئته وذاته. نقول له حاسب، الذات العلي مستو على العرش في السماء بائن على جميع الخلق، خلي بالك، لا يحجبه عنهم شيء ولا يعجزه عنهم شيء ولا يخفيهم عنه شيء، إنه على كل شيء قدير، مستو على عرشه بائن على خلقه بالكيفية التي تليق بذاته، وأحاط بكل شيء علما، فيرى دبيب النملة السمراء، ها؟ فيسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. شوف لدرجة ايه، دي قدرة مطلقة لله رب العالمين. أفكر فيها أنا إزاي؟ أجي أقف على طول أقول ليس كمثله شيء وهو إيه؟ وهو السميع البصير. لأن إحنا مهما هنقسم أفضل الخلق الأنبياء، وأفضل الخلق الملائكة، ومن أفضل الخلق الأولياء والصالحين والعلماء الطائعين وهكذا، طيب مش دول أفضل ما خلق الله؟ صح؟ صح ولا لا؟ يعني لما اجيب الانبياء والرسل واجيب الملائكة المقربين وحملة العرش و و و و الى اخره، اجيب دول واقول مين اعظم من دول قدر؟ فيه؟ مفيش. اقول مين من دول قدر الله حق قدره؟ الملائكة مقربة الى الله، تاخد منه الامر مباشره، حملت العرش والملائكه المقربين كاسرافيل وميكائيل وجبريل وملك الموت، وحملت العرش الاربعه لهم يوم القيامه هيبقوا ثمانيه، ماشي؟ مش دول اقرب الخلق الى الله؟ والنبي محمد وابراهيم وموسى كلم الله تكليمه، وادم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وعيسى وهكذا، مش كده؟ من دول قدر انه يقدر رب العالمين حق قدره؟ الملائكه أبدا. الرسل والأنبياء أبدا، الإنس أبدا. القاعدة الأساسية بتقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره، ما حدش يقدر يقول قدرته قد إيه. لذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومزنة عرشه ومداد كلماته، كم حسنة؟ حد يقدر يحصيها؟ ما حدش يقدر يحصيها أبدا، لأن لا يعلم عدد خلقه إلا الله، ولا يعلم رضا نفسه إلا الله، ولا يعلم زنة عرشه إلا الله، وهكذا، ولا يعلم مداد كلماته إلا الله. إحنا كل ما نستطيعه ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فكل ما صح عن الله ورسوله في أمور الغيب التي يحتار العقل في فهمها نحن نسلم لها تسليما ونؤمن بها إيمانا كإيمان النبي والصحابة، وأولئك هم الفائزون، وأولئك هم الإيه؟ هم الراشدون. لذلك الدين الإسلامي بالعقل ولا بالنقل؟ ها؟ الدين بالعقل. عرف ربنا بالعقل ولا بالنقل؟ مين يعرف؟ مين يقدر؟ ده سيدنا إبراهيم ما قدرش يتعرف على ربنا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، مش كيف؟ لما رأى كوكبا قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، مش كده؟ فلما أفلت قال إن لم يهديني ربي. يبقى أنا هنا ما قدرتش أصل بعقلي. النبي قعد 6 سنين في غار حراء وما استطاع أن يتعرف على الله. أنا مش أزكى من النبي إبراهيم ولا النبي محمد صلى الله عليهم جميعا، إنما في ما تقدرش تصل أنت. عبد الله عمرو بن نفيل بيقول إيه؟ شات بيشوف بتوع قريش يجيبوا الشاه الخروف يذبحوه لهبل أو لمنات أو للات والعزى، فيقول شات رب خالقه، يقولون كده الشاه في رب خالقها، أنزل لها من السماء ماء فشربت وأنبت لها بها الكلى فأكلت فسمنت ثم تذبحونها لغيره. والله ما هذا بالنصف، هبل ده ما خلقهاش. فيقولوا طيب يا ابن نفيل دلنا على الرب اللي خلقها ونزل المية من السماء وخرج الزرع من الأرض عشان نعبده. يقولهم لا أدري، بس عقلي بيقول لي الصلم ده ما يعملش حاجة، إنما في رب هو اللي خلق وأنا لا أستطيع أن أعرف إيه أن أستدل. النبي بيقول إيه؟ يبعث يوم القيامة أمة إيه؟ وحده. فين الشرع اللي كان بيعبد به؟ مفيش. صلى كم ظهر وكم عصر وكم مغرب؟ مفيش. إنما أنكر الآلهة وقال في إله واحد بس هو اللي خلق ده كله، بس ما عنديش منه دليل أو عنه دليل. فبقى يقول بل أنا على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، أنا زي إبراهيم الخليل. طب كان بيعمل ايه؟ ما عرفش. طب الاله ما عرفش. لذلك قالوا يا محمد صف ربك بقى اللي انت قاعد تقول عنه، قل هو الله احد الله الصمد، مش كده؟ وصف لهم الاله الذي ايه؟ الذي يعبده. انما احنا عقلنا ما يقدرش يصل الى ايه؟ الى الله الا بفضله. قالوا يا ابا بكر كيف عرفت ربك؟ قال ايه؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. يعني أنا عرفت ربنا بفضله علي، هو اللي دلنا عليه. إبراهيم عليه السلام الخليل لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الإيه؟ الضالين. هو هضل واظلم نفسه وأكون من الخاسرين. مين اللي بين له؟ الله عز وجل. سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء قدر يتوصل إلى الله؟ قدر يتعرف عليه؟ ما قدرش. فنزل جبريل اقرأ باسم ربك الذي، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثم أطلقني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي ساعتها قال لا إله إلا الله؟ ما قالش. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل النبي يجري على خديجة، دسروني زملوني، مش كده؟ ونام وراح لورقة ابن نوفل ورجع الوحي حما وتتابع ليدل هذا النبي على من هو الرب العلي. بس طب لو انقطع الوحي، مش الناس سألت النبي عمان ربك دي قعد فيها شهور أو أيام ما جاوبش ليه؟ استنى جبريل. لا أعلم حتى أسأل جبريل. سأل جبريل قال لا أعلم حتى أسأل ربي. فديننا دين تلقي ما شاء الله لنا أن نتعلمه أوحى إلى رسله به ليعلمونا وما أمسكه الله عنا لا ينبغي لنا أن نسأل عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ها؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أنتم عايزين تسألوا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أنت ما عليك إلا أن تقول آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم على هذه الشرائع. الروح بتطلع منين؟ ما عرفش. طب الروح قد إيه؟ ما نعرفش، لكن موجودة. أيوة موجودة، شكلها طويل قصير صغير، بتطلع من البق من المناخير من الدماغ من العين، بتطلع من ما نعرفش. بيتحرك الجسم ده ازاي؟ ليه اللي أول ما تطلع الجسم الحقيقة على الأرض ما نعرفش. سبحان ربي العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدى. ولله ميراث السماوات والأرض، وربك على كل شيء قدير، والله عز وجل هو الغفور الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة وإيه ورحيمهما. أقول لك أذكرك بالدعاء عشان يتناسب مع اسم النهاردة. احنا النهاردة كنا بنصف اسم إيه؟ بنشرح اسم الرحمن الرحيم. دعاء: ما من عبد أصيب بهم ولا غم ولا كمد ولا دين فقاله إلا رفع الله عنه ذلك كله. ها؟ الحديث صحيح، فاكرين ولا نسيته؟ اللهم، شنو قلت لك في الأول؟ اللهم فارج الهم، كاشف الغم، ها؟ مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. شوف، اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. أسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ونورا وهدى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.